إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن من مقاصد الزواج في الإسلام إيجاد ذرية طيبة صالحة. فبعدما تكلمنا في خطبتين عن حقوق الزوجية، نريد أن نعرف الثمرة التي تأتي من الزواج وهي الذرية. ولكن لتكون الذرية صالحة لا بد من التعب والعمل على إصلاحها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في هذه الآية يأمر الله تعالى المؤمنين بأن يجعلوا بينهم وبين النار وقاية، وكذلك بأن يجعلوا بينهم بين أهليهم وبين النار وقاية، وذلك بأن يربوهم ويعلموهم. وهذه مسؤولية عظيمة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام أي رئيس الدولة والسلطان والوزير وغيرهم من الحكام، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم ويدخل فيه العمال، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. أيها الوالدان، إن مسؤوليتكم عظيمة، وهي أمانة يسألكم الله تعالى عليها. وليست المسؤولية عليكم في توفير الطعام واللباس والدواء والحاجات المادية فقط للذرية، بل مع هذا يجب عليكم التربية والتوجيه، وأن تحملوا أهليكم وأولادكم على العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة والآداب الرفيعة والأخلاق الحسنة. فالحذر الحذر من تضييع الأمانة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تعالى سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك عن ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي بن حبان، وهو حديث حسن. عباد الله، للوصول إلى ذلك فلا بد على الوالدين أن يتعلم أصول التربية الصحيحة والطرق العلمية للتوجيه في مراحل الأولاد المختلفة. فيا أيها الرجل، بعدما تعلمت حقوق الزوجين، ويا أيتها المرأة، بعدما تعلمت حقوق الزوجين، عليكما أن تتعلما أصول التربية الإسلامية الصحيحة حتى تنشئوا أولادكم على التربية الإسلامية التي تنشئ لنا المجتمع السعيد الذي يسعد ويسعد غيره في الدنيا وفي الآخرة. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة سيد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أما بعد، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الإسلام له منهج متميز في كل العلوم وفي كل الأعمال. فكما أنك يا مسلم لا تتزوج في الكنيسة ولا تتزوج بطرق غير شرعية، فكذلك عليك أن تربي أولادك بالتربية الإسلامية الصحيحة، ولا تربي أولادك كما يربي اليهود والنصارى والمشركون أولادهم. لكن هناك من الوالدين من يتبع طرق التربية الضالة التي تخالف التربية الإسلامية، فمن ذلك أن بعض الوالدين يقولون نترك الولد يكتشف بنفسه الأشياء السيئة ولا نتدخل في حياتهم، وعلينا أن نعطي لهم الحرية ليعيشوا وقتهم. بعض الناس يقول وليدي كبان علمه أبعثه إلى المجتمع هو راح يكتشف السوء، وهذا خطأ، هذا الإطلاق خطأ، بل لا بد من سلطة الوالدين على الأولاد في مراحل الصبا، وحتى لما يكبروا. هناك ثلاث نقاط، هناك ثلاث نقاط لا بد من الوالدين أن يتدخلوا في أولادهم والذكور والإناث حتى ولو كانوا كبارا وحتى لو كانوا متزوجين. بعض الناس إذا تزوجت ابنته يقول خلاص ريحتني، هذه أعطيتها لزوجها هو الذي يقوم بها، فإذا رآها تخالف شيئا من الإسلام يقول خلاص أنا سلمت الأمانة إلى زوجها. وإذا رأى ابنه كبير في السن عنده أولاد وهذا الرجل جد يقول خلاص أنا أديت ما عليه، غلط. لا بد من تدخل الوالدين حتى ولو كبر الأولاد فالنقاط التي يتدخل فيها الوالدان ولو كان الأولاد شيبين عندهم شيء كبار، تتدخل الدين والأخلاق والأشياء المضرة إذا أرادوا أن يفعلوها. فإذا رأيت ابنك عمره 40 سنة وانت عمرك 80 سنة مثلا ولا يصلي تكلمه، تراه يستغيث بغير الله تكلمه وتنهاه، تراه يتهاون بالصلاة تكلمه، ترى ابنتك التي ممكن صارت جدة تكلمها في الحجاب وترك المحرمات. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا فقال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن. وفي مرة أخذ الحسين ابن علي رضي الله عنهما وكان صبيا أخذ تمرة من تمر الصدقة التي كانت موجودة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركها هناك لكي يتصدق بها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز له مع أهله أن يأكل الصدقة، يأكل الهدية ولكن لا يأكل الصدقة. فأدخل الحسين تمرة من تمر الصدقة في فمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كيخ كيخ، هذه كلمة تقال للصبي للزجر، كيخ كيخ ارمي بها، أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، رواه البخاري ومسلم. فالدين والصلاة تأمر بها أولادك من ذكور وإناث سواء كانوا صغارا أم كبارا. ثانيا الأخلاق والآداب العالية، فإذا رأيت أولادك أو أحدهم يكذب يخلف الميعاد ويدبر راسه أو كبير يعرف صلاحه، لا، لا بد من أن ترشده. رأيته يتكبر اقرأ عليه قول الله تعالى ولا تصاحب خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. رأيت ابنك يجعل الأصنام في دكانه، أصنام هذه التي يجعلون عليها الملابس يسموها المانكان، هذه حرام يا جماعة. يا من التجار، يا من عنده صاحبه تاجر، كلهم ما يجوش، هذه أصنام، الملائكة ما تدخلش لدارك وللمصنع تاعك وللدكان، لا تدخل الملائكة، إن كان ولا بد انزع رأسها. أما هذه الأصنام للنساء حتى لو نزعت رأسها لا يجوز أن تفعلها، لأنها فيها الثدي والصدر، صورة الثدي والصدر. إذن إذا رأيت ابنك يفعل هذا تنهاه، ولو كان جدا ولو كان كبيرا، رأيته يتكبر تنهاه عن ذلك، رأيته يكذب تنهاه عن ذلك. قال تعالى: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الأمر الثالث الصحة، صحة الأولاد وما يكون عليهم خطر، فيمنعون من كل ما يؤدي إلى الخطر عليهم، فلا يسمح للأولاد بالقفز من الأماكن الخطيرة ولا بالقيام بالأعمال المتهورة كالسياقة بسرعة جنونية أو بطريقة متهورة، ولا أن يجربوا الأشياء الضارة. يقول لك هذا كبير ويعرف صلاحه، وبعض الناس يقول هذا ما يقولون كلمة بالفرنسية راهو ماجور، دبر راسك. لا، احنا ما عندناش ماجور ومينور، عندنا هذه الأشياء الثلاثة، من فعلها فإننا نأمره بالمعروف وننهاه عن المنكر. إذن الأشياء المضرة ننهاه عنها، وننهاه عن التجربة في الأشياء المضرة والأشياء المحرمة. وعليهم على الوالدين أن يعلموا أولادهم أنهم مهما نضجوا فإن خبرتهم ما زالت قليلة، فليستفيدوا من الوالدين. متى نترك الحرية لأولادنا؟ إذا استقلوا بأنفسهم، خاصة في حياتهم ومستقبلهم. فالولد مثلا يختار المهنة أو التخصص الذي يريده الولد ما دام ممكنا، وما دام لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا يخالف النقاط الثلاثة. إذن أنت طبيب، ابنك يريد أن يكون سائق سيارة أجرة، خليه، ما تقولوش لازم تكون طبيب كما أنا، لا اتركه، هو يميل إلى الفلاحة وأنت تميل إلى العلوم الإلكترونية، اتركه. ما دام المهنة لا تخالف الشريعة الإسلامية وليس فيها خطورة في النقاط الثلاثة اتركه. أما النقاط الثلاثة الدين والأخلاق والأشياء المضرة فنتدخل فيهم مهما كبروا، ولا ننسى الدعاء، لأن الدعاء يغير الأحوال إلى أحسن حال. فقد علمنا الله تعالى أن ندعو ونقول: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الديون عن المسلمين، اللهم اكشف هموم وغموم المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لتحكيم شرعك يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبنا على الحق، اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء والأعمال يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارحم والدينا ووالد والدينا ومشايخنا وكل من له الحق علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.